وا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. آمين ألف آمين. قال رحمه الله تعالى: ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد. نعم, قوله رحمه الله ثم الرباعي بإيش؟ بباب واحد. بباب واحد أي الرباعي المجرد من الأفعال, من الأفعال بباب واحد أي بوزن واحد. بوزن واحد هو وزن فعلل, ها وزن فعلل كدحرج, ها دحرج على وزن فعلل رباعي مجرد, لأن جميع الحروف أصلية لو أسقطت واحدا منها لا خربت بنية الكلمة ولم تدل على المعنى الذي تدل عليه عند كمال الحروف. إذن فهو مجرد لكنه لازم دحرج, أو لكنه متعدد, لكنه إيش؟ متعدد. وتقول حرجمة هذا أيضا متعدد, رباعي مجرد متعدد, وهكذا. نعم, والحق به ستا, والحق به ستا بغير زائد. ايوه, عندك والحق ولا والحق اصله هو الحق, لكن الهمزه جعل همزه وصل واصله همزه قطع لاجل النظم. والحق به ايش؟ والحق به ستا بغير زائد. ستا بغير زائد اي الحق بهذا الوزن بالرباعي المجرد اوزان الاخرى ملحقه بهذا الرباعي المجرد. هناك رباعي ملحق, ها الملحق يقول للملحق ايضا ستة اوزان, وهذه الاوزان كلها على اربعه احرف مع استواء الشكل والضبط. فمثلا الحرف الاول يكون مفتوحا مثلا, والثاني يكون ساكنا, ها والثالث يكون, والرابع يكون مفتوحا. هذا تجده في جميع الاوزان للفعل الرباعي المجرد. فمن اوزان الفعل الرباعي المجرد من باب الالحاق اي الملحق, تقول الان كالتبا مثلا, كالتبا, وهذا الملحق هو الذي يكون أصله ثلاثيا, ها يكون أصله ثلاثيا فيزاد فيه حرف واحد ليكون في عدد الحروف والوزن كالرباعي المجرد الأصيل. فهذا قال ملحق. فهناك أفعال, هذه الملحقات هي مسموعة فقط سماعية وليست قياسية, والنحاة الصرفيون جمعوها فقالوا ستة, تأتي في ستة أبواب أي في ستة أوزان, لكن هي ستة أوزان كما سبق أن قلت لكم الوزن واحد. لكن مثلا إذا قلت الآن كلتبة على أي وزن؟ فعلل, ها على وزن إيش؟ فعلل. كلتبة رأيت, وهو كم حق الأصل إيش؟ ثلاثي مجرد, ما أصله كالابا, كالابا فزيدت التاء قبل اللام فصار كالتبا. وإذا حصل هذا الإلحاق بزيادة حرف في الملحق فإن الكلمة تأتي بمعنى جديد غير المعنى الذي في المجرد, لابد, ها تأتي معنى جديد. إنما المقصود أن تستوي الحروف والوزن في الملحق والملحق به فقط. رأيت, تقول كالتبع هذا مثال له, وتجد ستة أوزان من هذا القبيل وكلها يقال له إيش؟ ملحق. تقول أيضا مثال جلبة هذا ثلاثي مجرد. ورد ملحقه بالرباعي بزيادة بزيادة حرف بتكرار الحرف الأخير. فقالوا جل با با. فتلاحظون دائما الحرف الثانية ساكن طيب، وبقية الأحرف متحركة جل بابا. وأصل جلب في ماضيه مثلا جلبه يجلبه جمعه وجاء به وهكذا وعتى به، هذا معناه. لكن إذا قلت جلببه فإن هذا في الحقيقة يختلف عن أخذه من الاسم وعن أخذه من الفعل الثلاثي، يعني يختلف في هذا. لكن الصحيح أن يكون مأخوذا من فعل ثلاثي زيد فيه حرف واحد فصار رباعيا بالإلحاق. فإذا قلت جلببه ما معنى جلببه؟ البسه بالبابا. إذا الجلبة هذا الاسم، اسم الذات، اسم العين. فهل نقول إن جلبب مأخوذ من اسم العين جلباب، أو أن جلبب ثلاثي في الأصل زيد فيه حرف واحد فألحق به في الرباعي المجرد؟ قولان على الصحيح، لكن الذي يظهر أن يكون من الفعل، لأن غالب الإلحاق يكون هكذا، يكون بزيادة حرف في الفعل الثلاثي فيكون رباعيا بالإلحاق، هذا الغالب. لكن لا مانع أن يرد بعض الملحقات بالرباعي من الاسم للعين كجلباب مثلا، فينظر ما هو الأرجح، لكن الغالب يدل على أنه من الفعل وهكذا. نعم. وتلاحظون في هذا المثال الثاني الوزن واحد، لكن الحروف المزيد تختلف. ففي كلتبة زيدنا التاء قبل الأخير، وفي جلببة ماذا فعلنا؟ كررنا اللام، وهكذا. نعم. كلتبه بمعنى خدعه هكذا، في معنى الخداع والمكر. نعم. شيخنا دائما إلا وزن واحد. إيش؟ مفيش إلا هذا الوزن. لا أيوه، للرباعي المجرد. الرباعي المجرد له وزن واحد، كما قال ابن مالك في اللامية: بفعل الفعل بالتجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا بفعل لا على وزن إيش؟ هذا رباعي مجرد. بفعل الفعل ذو التجريد يأتي، أي يأتي الفعل ذو التجريد حال كونه بفعل لا إذا كان رباعيا، ويأتي ثلاثي مجردا على وزن فاعل وعلى وزن فعل وعلى وزن فعل، فله وزن واحد الرباعي المجرد. نعم. فعل فعل كذا فيعل. شوف هو الآن يعددها، هذا الذي سبق أشرنا إليه يعددها. قال إيش؟ فوعلى. فوعلى هذا على وزن فعل، لا لكن زدنا حرفا بعد الفاء هو الواو. فوعلى تقول كوثر، كوثره مثلا. جوهر، جوهره مثلا، أصل جهر فزيد الواو رأي فصار جوهر. إذا جيت به على وزن فوعلى. نعم. وإيش؟ أيوة، الأصل يتغير وقد لا يتغير، لكن الأصل أيضا يتغير. نعم. أيوة، إيش بعده؟ فعولة. وفعولة زيدت الواو قبل الأخير، فعولة. هذا وزنه، هذا وزنه فعولة. ما مثاله؟ رهوك. صحيح، أصله رهك. رهك، رهك معناه إذا قلت رهكه بمعنى أتعبه، يأتي بمعنى يتعب الشيء وإيقاعه في ضيق أو ما أشبه ذلك. فإذا قلت رهوكه فترهوك، رهوك أي جعله يمشي مشيا غير متوازن لضعف من كبر السن أو من مرض. ها فيرفض يقال ترهوك، ترهوك فلان مشى مش هكذا، ليس حسب المعتاد عند الشباب إذا كانوا كبيرا في السن أو فيه ضعف أو مرض، فهذا كله يدخل في ترهوك، ترهوك في مشيته. لا فإذا قلت ترهوك فهذا يكون ملحقا رباعيا مزيدا فيه بالتاء أيضا. مزيدا فيه بالتاء أيضا، لأن رهوك هذا ملحق زدنا فيه تاء واوا فصار ملحقا بالرباعي المجرد، فإذا زدنا فيه تاء سيكون رباعيا ملحقا مزيدا فيه بحرف واحد وهو التاء في أوله، كما تقول تدحرج، دحرج رباعي مجرد، فإذا قلت تدحرج صار رباعيا مزيدا لكن ليس ملحقا، أما ترهوك فيكون مزيدا ملحقا بالرباعي. نعم. ومثال آخر وإيش؟ وفيعلى، فيعلى بزيادة الياء بعد الفاء، فيعلى فيحل، هذا وارد. مثلا لو قلت الآن شيطنا، مثلا شيطنا، على خلاف بينهم في هذا هل الياء زائدة أو هي أصلية، لكن يصل مثال الآن نقول الشيطنة فيعلى وفيصلى وبيطرى، ها كل هذا من هذا الباب. إذا فبثل بيطرى الآن إذا قلت ثلاثيه المجرد قبل الإلحاق بزيادة ثلاثيه بطرى، والبطر هو الشقف. تقول بطر الطبيب بطن المريض مثلا، أو المهم له بطر هو الشق، وبيطر ولما زيدت فيه الياء فصار ملحقا بالرباعي، اختص في طب الدواب في اللغة البيطر، بيطره أي عالج الماشية أو الحيوان ذا، عالج الحيوان. فالبيطرة طب الحيوان، لكنه الفعل بيطرة رباعي أو ملحق بالرباعي فصار بيطرة، وهكذا وما أشبه ذلك من النظائر. نعم. فعيلة وفعيلة، فعيلة كذلك، فعيلة زيادة الياء قبل الأخير فعيلة. ما مثاله؟ شريف في شريف وسريف، عندك ماذا عندك؟ الشين. شريف الزرع، ها شر يأفى، شر يأفى هو أصله شرفة أو شروفة، والأصل يكون شرفة بمعنى اطلع وظهر كذا، لأن الزرع في الأصل يخرج من الأرض شيئا فشيئا، بعض النباتات كذا أو أغلب النباتات ينبت شيئا فشيئا، فإذا طال عند النمو فيقال الشريفة، يعني ظهر ونمى وبان. إذن فالياء هنا زائدة، الياء زائدة في شرفة فأصبح رباعيا ملحقا، فأصبح رباعيا ملحقا برباعي المجرد، أصبح ملحقا رباعيا بالرباعي المجرد فصار شريفة. نعم. فعلى، هذا أيضا من الملحق، فعلى زيادة إيش؟ الياء في الأخير، أصله فعليا، كأن تقول سلقى مثلا، سلقى، سلقى هذا معناه طرحه، طرحه على قفاه، وأصله سلقى، فزيدت الياء للإلحاق، لكن لما زيد الياء للإلحاق وكان في الأخير فهو في الأخير يكون متحركا أصالة، فيقال السلقياء، يتحرك حرف الهمزة وينفث ما قبله فتقلب ألفا فيصير السلقاء. ولذلك عند اتصال الضمير بذاته تقول سلقيت زيدا على قفاه، لا تقول سلقوت، كوياء زيدت فصار رباعيا ملحقا برباعي المجرد سلقا، هذا هو على وزن فعلا. نعم. وكذاك فعللا. وكذاك فعللا فعللا، هذا فعللا إذا قصد بأنه ملحق فقد تقدم هذه ملحقة، أما فعلا لا فهذا أصله ليش للرباعي المجرد، الأصل الرباعي المجرد كدحرج دحرج وحرجم وما أشبه ذلك، فهذا ليس ملحق إنه العظم. نعم. هنا جلببة. إيش؟ لا هنا جلببة. لا جلببة من جهة الوزن فقط، إنما مثلا بجلببة نظرا إلى التكرار. إيش؟ للام في الأخير، وإلا وزن فعل هكذا هذا للرباعي المجرد الأصلي الذي ليس ملحق. رأيت؟ وهو كما سبق أن قلت لكم الوزن للملحق وللملحق به الأصيل الوزن واحد، الوزن واحد إلا أن الأحرف تختلف وهكذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. هذه مجرد أمثلة، أنتم لو تتبعت كلام العربي الفصحى تجد أمثلة كثيرة، ولذلك بعد قراءة القواعد في أي فن من الفنون حاول أن تطلع، شوف هذا طريق التبخر في العلم، وإذا تقرأ القاعدة ها تفهمها، تفهم القاعدة، لكن بعد ذلك أين الأمثلة؟ أين الأمثلة؟ رأيك إذا عرفت الأمثلة وتتبعتها عندئذ يتسع مدركك لهذه القواعد العلمية في أي فن من الفنون، في أي فن من الفنون. أين الأمثلة؟ أين الأمثلة؟ تتبع الأمثلة في كتب اللغة التي يعيش كلام العربي المحتج بكلامهم منثورا كان أو منظوما. لا الأصل نعم هي هذه الكتب على درجات، أولا كلام العرب قبل وضع القواميس هذه هي مدونة، ليس مدونة مدونة مثال لماذا؟ إيش؟ مثال بعض الكتب الأخرى. أوه أنت مثلاً عندك مثلاً كتاب السنة على رأس كل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك كلام العرب الجاهلية الجهلة شعرهم ونثرهم، وكذلك إلى بعد ظهور الإسلام بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الرسول مثلاً، ثم بعده بثلاث قرون مثلاً، أقول مثلاً هذه كلها تجد كلام العرب على الأصارة، فلذلك خطبهم في تلك العصور سواء كان للجاهليين أو للمسلمين، شوف خطب هؤلاء تجدها تحتوي على مثل هذه الأمثلة تركيبا ومفردات مفرداتهم في كلامهم وتراكيبهم لهذه المفردات هي الأصول، هي الأصول لا غير. ولذلك تجد في هذه العصور المتأخرة تغيرت الأحوال، فليس كأهل الدار يا أم مالك ولكن أحافظ بالرقاب السلاسل، تغيرت الأحوال وهذا شيء واقعي مشيئة الله، لكن لحكم انجسام إذا فارجع إلى تلك الآثار فهي محل هذه الأمثلة. فهمت؟ نعم. جزاك الله خير شيخ، الله يبارك فيك. يلا.